أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة رفع اليدين حين الدعاء في يوم الجمعة أثناء الخطبة؟ وهل يرفع الخطيب يديه في الدعاء؟ لا، ورد في السنة المنع من هذا، فقد أنكر أحد الصحابة رضي الله عنه، أنكر على بعض الخطباء لما رآه رافعا يديه وشدد حتى قال: قبحت من يدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه، إنما كان يشير بأصبعه: اللهم اللهم اللهم، فيشير بأصبعه. إلا في الاستثناء، قالوا في الاستسقاء، ورد في الاستسقاء أنه عليه السلام رفع يديه، وبعد ذلك فالإمام الخطيب يدعو ويشير بأصبعه وهو يدعو: اللهم كذا اللهم كذا، والمأمومون ينبغي لهم كذلك، لا ينبغي أن يرفعوا أيديهم بل يشيروا بأصابعهم مثل ما يفعل الإمام. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يعطي مبلغ من المال مقابل الحصول على وظيفة وأخذ مكان غيره؟ لا، إذا كان بهذه الصورة هذه رشوة، هذه رشوة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن لعن الله الراشي والمرتشي والراعش الذي بينهما الوسيط. فإذا كان يدفع مبلغ لوظيفة يقدمه على غيره ويضار بها غيره فهذا لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال، وكلاهما مهدد باللعن، نسأل الله السلامة والعافية. سواء أخذ مكان غيره أو لم يأخذ، لا، إذا لم يأخذ بعض أهل العلم لهم فيها تفصيل، يعني يخففون إذا كان يعني له حق، له حق لكن لا يستطيع الحصول عليه إلا بهذه الوسيلة، فمثل هذا بعض أهل العلم يرخص له بهذا الشرط، لا يضار غيره بحال من الأحوال، ومبثوث ما ترقيه له منع منها أو نقل أو ما إلى ذلك، أو تعيين أصلا وموجودة الوظائف، لكن هذا إنسان نسأل الله يكفي شرهم، ما يمكن أن يعطي الإنسان حقه إلا برشوة. وقلنا مرارا أنه في مثل هذه الحال لا يجوز لك أن تسكت، عليك حتى ولو دفعت ينبغي أن تخبر عنه وتكاتب الجهات المسؤولة وبطريقة حكيمة، لأن بعضهم يقول: لو أخبرت عن نفسي لحقني ضرر. نقول: لا تخبر عن نفسك، لكن أنت ضع مواصفات جيدة، إذا كان المسؤول فعلا صادق ويتتبع هؤلاء يستطيع أن يدركه ويؤدبه، فما تبرأ ذمتك إلا أن تعلن عن هؤلاء. أحسن الله إليكم. يقول: أحد الأخوة وجد مبلغ 300 ريال لقطة في الحرم المكي منذ سنوات وأخذها جهلا منه، فكيف يصنع الآن؟ على كل الآن يعني فات الأوان، يتصدق بها بالنية عن صاحبها ويستغفر الله ويتوب إليه، ولا ينبغي. يعني بالنسبة للقطة الحرم يعني ورد النهي عن التقاطها والتعرض لها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التنفل وقت الزوال من يوم الجمعة؟ الذي يظهر أنه يوم الجمعة مستثنى، ويستدلون بما جاء في الحديث أنه عليه السلام رغب في الصلاة يوم الجمعة، فقال في أو معنى ما قال أن الرجل إذا جاء يوم الجمعة ولم يفرق بين اثنين وذكر ما ذكر من اغتساله ثم صلى حتى يخرج الإمام، فمعروف خروج الإمام إنما هو مع الزوال أو بعيد الزوال، فقالوا هذا يدل على أن الصلاة تقع منه أثناء الزوال، فقالوا هذا يدل على أن يوم الجمعة مستثنى من النهي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل هذا من التورية؟ يقول: يسألني البعض هل أنت صائم؟ فأقول لهم: لا، ونيتي بالأمس. لا، هذا ما هو، ما هي التورية، يعني التورية بأن يذكر لفظا يحتمل المعنيين، لكن أنت هنا تخبر بخلاف الحقيقة تماما، كنت صائم تقول لا، كونك بالأمس هذا ما يعني ما يكفي، لا لكن ممكن تستخدم يعني عبارات إذا كنت لا تريد أن تخبر عن نفسك، ممكن تقول أنت صائم، تقول أتمنى هذا، أتمنى أن أكون صائم، أن أكون مثل الصائمين، ومن هذا القبيل. هذا فيه توريح وخروج من الحرج. أحسن الله إليكم. يقول في بعض الرسائل يكتبون من الأدعية المأثورة ومن أسماء الله الحسنى ويقولون ارسل 20 أو 15 رسالة وإن لم ترسلها فما بلغت رسالته. لا حول ولا قوة. هذه يبدو وراءها الإدارات وأجهزة الاتصالات تشجع هذه الأشياء فتكون رسائل بالملايين، فهذا وهؤلاء إما ببغاوات يتابعون أو جهلة، وإلا هذا كله لا ينبغي. ولا نغتر بما يبث في أجهزة الاتصال، اكتب كذا واعمل كذا وأرسلها وقد يهددونك أنك تصاب بكذا، أو كل هذا كله عبث عبث. وقد تكون من ورائه هذه الأجهزة والإدارات تشجع على كثرة التراسل ومردوده المادي، فنسأل الله الهداية للجميع. أحسن الله إليكم. يقول اعتمر وبعد العمرة تحلل بتقصير بعض شعر الرأس، يقول شعيرات، فهل عمرته صحيحة مع العلم أنه لا يعلم كيفية التقصير جاهلا عن الحكم؟ على كل حال هذا تقصير فيه تقصير، يعني قصر وقصر، فما أتى التقصير، التقصير ينبغي أن يعمم الشعر كله، يعممه، وأيضا يأخذ يعني منه شيء واضح، ثم أيضا هو يعني كأنه زهد بالأجر الذي في الحديث، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين عليه الصلاة والسلام 3 مرات، مع أنهم يقولون يا رسول الله المقصرين فيأبى، اللهم اغفر المحلقين والمقصرين يأبى، حتى جاء في 3 والرابع قال والمقصرين، كيف تزهد بهذا الأجر؟ فينبغي لك أن تحلق رأسك إلا إذا كان الإنسان عنده شيء يعني مرض أو شيء يمنعه، فهو إن شاء الله له أجره إذا كان عنده عذر يمنعه. وعلى كل حال إن أبى إلا التقصير فينبغي أن يعمم شعره. كم بعض الفقهاء عليهم رحمة الله الذي يقول يكفي ربع الرأس والذي يقول أقل الجمع، كل هذه تأويلات لا سند لها. أحسن الله إليكم. يقول طاف وانتقض وضوءه أثناء الطواف في العمرة ثم ذهب فتوضأ وصلى 2 ركعتين خلف المقام، يقول أتم الطواف وقد انتقض وضوءه. لا حرج إذا كان من حين ما انتقض وضوءه، لكن يقول أو كذلك شعر بحاجة إلى أنه ينبغي أن يتوضأ ولا يصبر حتى يستكمل طوافه، فذهب بشرط أن لا يذهب يمين ويسار بل يتوضأ ويعود، فيبني على ما سبق من الطواف ولا حرج عليه. لعله أتم الطواف ثم ذهب توضأ ثم صلى ركعتين، وكذلك وهذا يعني أولى وأولى. لا يقول أتم الطواف أثناء انتقاض الوضوء. لا إذا كان أتم الطواف على انتقاض الوضوء فهذا أيضا كم قضى أو كم طاف من شوط، فإذا كان طواف يعني 4 أشواط فهذا عند بعض أهل العلم يعني يتسامحون، لكن يجبره بدم، يجبره بدم. وكثير من الفقهاء يبطل طوافه لأنهم يرون أن الطهارة شرط في الطواف، لكن المشهور عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا طاف أكثر من 4 أشواط وأتم طوافه على غير طهارة أنه يجزئ، لكن بشرط أن يجبره بدم، يجبره بدم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أقول لزوجتي خلقت لأجلي؟ ما أدري والله، ما أدري هذا كلام، ما أدريش معناه. أحسن الله إليكم. يقول هل من اقترف بعض الذنوب مثل الزنا والسرقة وترك الصلاة وأكل أموال الناس، يقول كيف نرد المظالم لأصحابها سواء في الأعراض أو في الأموال أو في ترك الصلاة؟ أما الأشياء التي هي حقوق خالصة لله سبحانه وتعالى كالصلاة مثلا، الأمور التي تتصل بإيذاء الناس من الزنا والفاحشة ونحوها فهذه يعني يعف عنها ويستر ويستتر بستر الله سبحانه وتعالى. لكن مظالم الناس أموالهم هذه يجب عليه أن يجتهد، يجتهد غاية الاجتهاد في أن يوصلها إليهم، وأيضا تكون بطريقة حكيمة، ليس ضرورة أن يذهب بنفسه يقول أنا اغتصبت منكم أو سرقت، بل مر بنا في دروس سابقة أنه ممكن يرسلها بطريقة ما، أنه خطأ في حسابه وما إلى ذلك، أو بأي وسيلة كانت، فيعيد الأموال إلى أصحابها. إذا أيس من هذا ولم يعرفهم بحال من الأحوال فليس إلا أن يتصدق بها بالنية عنهم، ويكثر بالاستغفار والمحافظة على الصلاة والعفاف والبعد عن الفواحش. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن عدة من المحرمات، يقول سماع الأغاني والتصوير أثناء الخطبة وحلق اللحى، الدخان والشيشة والمسكرات والمخدرات وغيره، يعني كيف يعني يقول ما حكمها؟ على كل هذه كلها بلايا، لكن يعني المفروض تصنف شيء فشيء، يعني كلها يعني بالنسبة حلق اللحية ذكرنا كثير ومرار ذكرنا به، ويعني ذكرنا إخواننا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى أرخوا اللحى، هذا أمر صريح واضح، ولا يكون بعض الناس يعني يقول نلاحظ بعض المشايخ بعض العلماء وبعض المسؤولين، هذا للأسف ابتلاء. قدوتنا الرسول عليه السلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم والموثوق من أهل العلم الذين التزموا، أما من تساهل من أهل العلم وانهزم وتورط صاحب المسؤولين وصار مثلهم في هذه الأشياء فلا يغتر به ولا يقتدى به ولا ينخدع بفتاواه. بعضهم للأسف حشف وسوء كيله، هو يبتلى ويفتي الناس بما ابتلي به، نسأل الله العافية. وبالنسبة للشيشة والدخان هذه مضارها الصحية واضحة، ولذلك العلماء يكادون يتفقون في هذا العصر على تحريمها لأنها ضارة بالصحة بإجماع الأطباء. وأيضا ذكرنا هذا مرارا، ونسأل الله أن يهدي المسؤولين أن يتقوا الله في الأمة ويقوموا قومة صادقة في تطهير البلد من هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز صلاة الاستخارة وصلاة سنة العشاء وجمعها في ركعتين؟ لا حرج، لأن الذي ورد في شأن صلاة الاستخارة إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة، المهم من غير الفريضة، فإذا صلى راتبة من راتبة العشاء أو راتبة الظهر أو ما إلى ذلك ونوى أن يستخير الله فيها فله ذلك. يقول أريد أن أعتمر عن أمي مع العلم أنها توفيت ولم تعتمر، وكذلك أسئلة كثيرة عن تكرار العمرة. هذا أجبنا عليه مرارا، وأنه لا ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد، عمرة واحدة، ولا تعتمر عن غيرك إلا أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، فتجعل سفرتك إذا كنت قد اعتمرت لمن تريد، ولا تكثر من العمرة عن الغير. فالسلف رضي الله عنهم ما كانوا يكثرون من العمرة عن الغير، لا آباء ولا أجداد ولا غيرهم، كل يعتمر عن نفسه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للصواب والإخلاص في أعمالنا وأقوالنا، وأن يختم لنا بخير، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اختم لنا بالصالحات، واجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.